أنا سعيد بن محمد بن علي بن راشد الشوكيلي من سلطنة عمان. شخصوا المرض على أنه سرطان الدم الخلايا الليمفاوية بدون ما يعطوني أي أدوية، حتى حبة حبوب ما عطوني. الوضع الاقتصادي كان صعب جدا، إني أنا شربت الدم مال الحيوان واستحميت بالدم هذا. أمروا الوالد وقالوا لي جيب دجاجة بيضة غمسها في عدد من الأعشاب، فغمسها في الأعشاب وظلت فيها حوالي يومين أو ثلاث، بعدين لبستها. 25/9 أخذت شهادة تثبت إني أنا يعني خلاص شفيت من هذا المرض نهائي. كل ما تحتاجه الحياة لتكون جميلة بنظرك هو الأمل. بحلقة اليوم رح نكمل حكاية سعيد اللي ختمنا حكايته الأسبوع الماضي بخبر شفائه من سرطان الدم بعد صعوبات وتحديات ودجل مرق بحياته، لكن والحمد لله تجاوز الموضوع وكمل مرحلة علاجه عن طريق الطب الحقيقي والصحيح. فشو صار بباقي الحكاية؟ أنا فرحان إن السرطان راح مني، لكن سبحان الله يعني السرطان غدار، وأنا عن نفسي سميت الثعلب، ثعلب مكار يعني ما من أمان. إيش اللي صار بعد هذه السنوات؟ سبحان الله يعني حسبت 20 سنة، بعد 20 سنة بالضبط قال صاحب أنا راجع. سبحان الله يعني رجع مرة ثانية مرض السرطان. ساعتها ما كنت متوقع، يعني في شهر 10/2015 تم ترشيحي من قبل الجمعية العمانية للسرطان فرع محافظة الداخلية إني أروح مملكة البحرين للمشاركة في مؤتمر الإبداع التقني. رحت، ولكن لما كنا في الطيارة أنا شعرت بوجع في الخاصرة، فقلت يمكن شحاق من ضغط الطيارة أو شيء من هذا القبيل، ومشينا الأمور. هناك أشعر ببعض الأوجاع، ولكن ما أخذت في الأهمية في الموضوع، ما أخذته. سبحان الله مشيت. ولكن لما رجعنا يعني شهر 10 الحين في منتصف 10 بعد شهر تقريبا او شهر ونص، شهر 12 تحديدا في تقريبا في 13/12/2015 هنا بدت المرحله الثانيه من حياتي، وبلشت حكايته مره اخرى مع السرطان ومرحله محاربه جديده. يعني وجدت نفسي مثل البطاريه اللي تريد يعني اللي خلاص على وشك ان تنفذ طاقتها. المشي ما كنت أقدر أمشي، وتعبت تعب شديد يعني، فرحت المستشفى عرضت نفسي على الطبيب. طبعا المستشفى هنا معانا يعني ما في يعني الأجهزة اللي هي مختصة في أمراض الأورام وكذا ما عندهم، ولكن يعملوا اللي يقدروا عليه. فنوموني 5 أيام ما شفايد يعني، بعدين طلبت نقلي إلى مستشفى نزوة يبعد عن بيتي حوالي 47 كيلومتر. لما رحت هناك أنا مباشرة أخذت بالحسبان على إني لازم أبلغ الطبيب على أساس إني ما يجلس يجهد نفسه ويفحوا فحوصات وكذا وكذا ونتأخر كثير يعني في الموضوع. فقلت له يا دكتور أنا احتمال إني راجع لي مرض السرطان. فهو ما صدق يعني، أخذ يطبطب على كتفي ويقول يا سعيد لا تفكر في هذا الموضوع وهذا الموضوع ما صحيح وكذا. يعني قلت له عندي سابق يعني، كان في قبل 20 سنة موجود مع المرض، لدرجة أقول له الملف موجود كل ورقة تخص المستشفى موجودة عندي. قال لي طيب هات الملف وانا اراجع. فعلا انا رسلت لاهلي في البهلة وخليتهم يرسلوا لي، هم عملوا لي الاشعة المقطعية. في هذاك الوقت يعني لما جي نوموني انا بالليل اتعب تعب شديد جدا، لدرجة ان التنفس يعني كان صعب جدا جدا بالنسبة لي. ساعتها هذيك الايام انا قرأت التشهد اكثر من مرة، خلاص قلت انا المنية او الاجل واصل. وطبعا انا ما حزين، ما حزنت، ولكن قلت سبحان الله خلاص لكل لأجل كتاب. عند تلقيه للخبر جي الطبيب الصباح اليوم الثانية سألني مداعبة ها سعيد كيف أحوالك؟ قلت والله أنا جاهز لكل أحوال، إن كان للمرض أو للموت أنا جاهز. قال لي كيف يعني؟ قلت ما أعرف، إن الأخبار عندك أنت يا دكتور كيف المرض راجع أو لا. فهو كان تردد ولكن بعدين أبلغني. قلت له تكلم بكل شفافية، ما عندك ما عندي منع أبدا. قال لي فعلا سعيد المرض راجع وراجع بقوة. قلت الحمد لله رب العالمين، ما حزنت، خلاص قلت أنا أمر الله فوق كل أمر. ولدرجة أن تقريبا يومين أو ثلاث يعني كنت الأكل ما أقدر أكل واجد، في ذيك الساعة حسيت بالجوع، فلما جابوا لي الأكل أكلت وكأني يعني من أسبوع ما أكلت، أكلت الأكل والحمد لله بعالمين. فالطبيب إيش اللي سوى على أساس أن يكون خلاص يحولوني إلى المستشفى السلطاني؟ طبيب كان متفائل خير وبعدنا خير إن شاء الله تعالى، هو شجعني وجلس يربط علي وقال لي أنت رجل شجاع وكذا، وما توقعت أنك أنت تتلقى الخبر بهذه الأريحية. كنت الحمد لله رب العالمين. صار لازم عائلة سعيد وأهله يتبلغوا الخبر. علشان اتعالج لازم كل اللي حوالي يكونوا هم يساعدوني. اجتمعت بالوالد والوالدة اخواني واخواتي، لكن قبل لا اجتمع باخواني واخواتي وزوجتي اجتمعت بزوجتي واولادي اول شيء، يعني اهل بيتي اجتمعت فيهم وبلغتهم. طبعا زوجتي بكت وصارت حزينة وكذا، فقلت لها لا لا، امر الله فوق كل شيء، وهذا انا ما بكيت، انت اللي تبكي، ما يصير. بعدين اجتمعت مع الوالد والوالدة والاخوان، جمعت عائلتي كاملة. ابوي قال انا كنت اشك في هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، لا تحاتوا، خلكم عاديين، واي واحد يسالكم قولوا له انه سعيد بخير، اموره طيبه، ما فيها اي شيء ولا فيها اي يعني حرج. صحيح اني راح يعني امر بفترات حرجه، ولكن خلونا يكون نمشي بكل صح، ما نحزن ولا نقلق ولا نجلس نفكر في هذا الموضوع. انا كنت تعبان ذا ساعتها ما كنت اكلمهم، انا كنت خلاص يعني في حاله تعب وامشي في التعب، ولكن على اساس اني يكون ابين لهم ان انا قوي، قلت لهم تعالوا ناكل ونتعشى مع بعض وكذا والسوالف هذه. انا قررت اني لازم اتعالج. الناس يعني صارت هي في بعض منهم يجوا البيت عندي ويواسوني ويبكيوا، ولكني انا ارجع في لهم واقول لهم لا تبكوا، هذا امر ما محتاج الى بكاء، محتاج الى دعاء، محتاج الى تشجيع منكم لي. سعيد ما استسلم، صار يبعث بالامل والتفاؤل للناس اللي حواليه، وبدل ما يشجعوه قام هو بتشجيعهم وانجز انجاز حلو. فشو هو يا ترى؟ قمت أبث رسائل صوتية وأحيانا مكتوبة في الواتساب أنشرها للمجتمع عن مرض السرطان نفسه، أنصح الناس يعني أراعيهم وأقول لهم يعني إيش، وصرت ناشط في التوعية، وإلى حد الحين أنا ناشط في التوعية عن أمراض السرطان، وناس الحمد لله تلقى إلي يعني من كافة السلطنة، واستطعت بحمد الله وتوفيقه وأنا في السرير إني أساعد الآخرين، أنا في سرير مستشفى، ناس تتصل في وأنا أشجعهم وأعطيهم خبرتي في المرض وكيف تعامل معه، وانا في المستشفى ناس تتعالج، والحمد لله رب العالمين تجيني رسائل ايجابيه اني والله انا بديت اتخطى المرض بسبب انك انت نصحتني كذا كذا كذا كذا، وكل ما اجلس مع احد لازم اتكلم في المرض هذا، يعني وين ما اروح. وتاريخ الشفاء كان 2017، لكن قبل هذا انا كنت في 2016، منتصف 2016 انا سافرت الى تايلاند علشان اعمل فحوصات طبيه هناك، وقعت على الاوراق اللي ممكن يعني يعملوا لي فيها الفحوصات على مدار 4 ايام، طبعا 3 ايام فحوصات كامل. لما وصلنا اليوم الرابع سالتني الطبيبه ايش عندك يا سعيد وايش تحتاج، يعني جاي ان انت هنا ليش؟ فانا قلت لهم انتوا اللي تعرفوا هذا الشيء، انا ما اعرف شيء، انا جاي اعمل فحوصات، اذا كان شيء عندي مرض ولا شيء خبروا لي، تعطوني علاج وتخلوني اروح. قالوا لي لا لا، يعني احنا نريد نعرف منك، انت ايش. انا حقيقة استحيت، يعني صرت خلاص يعني استحيت منهم، قلت انا ليش جالس كذا، احسن نعلمهم هذا الجماعة وخبرهم. طلعت ملفين، واحد مال المستشفى السلطاني والثاني مال المستشفى اللي تعالج فيه في الهند، فقلت لهم هذول ملفين، والملفين هذول فيهن ما يثبت ان انا عندي مرض سرطان الدم. الطبيبة بامان والله قامت تضحك، ضحكة يعني بشكل يعني غريب، يعني قالت لي لأول مرة في حياتي وتاريخ طبي اللي انا فيه يجيني مريض عارف بالمرض ويفحص وكل حاجة، وفي النهاية يقول لي أنا ما فاهم ما عارف وهو عارف، يعني هذا غريبة، تقول أنت إنسان يعني عجيب. فهنا يعني بدينا خطة العلاج عندهم يعني. فهنا قالت للطبيبة إنك يا سعيد محتاج إلى زراعة نخاع، ولكن في تايلاند ما أعتقد تقدر تعمل هذه العملية. قلت له فعلا صحيح، هي غالية جدا، وين تقدر تعمل هذه العملية؟ قلت والله ما أكثر من الهند، يعني ما أبعد من الهند. بعد ما رجعت من تايلاند رحت الهند وعرضت عليهم نفسي، مثلا هم عارفين يعني أنا كنت أزار، يعني سبق أني زرتهم مرتين قبل هذيك المرة، عملت فحوصات مرة ثانية علشان أتأكد. قال الطبيب أنت محتاج إلى زراعة النخاع، مبلغ راح يكون حوالي 30,000 دولار، يعني ما يعادل 14,600 ريال عماني ذيك الأيام. أنا طبعا أحلم أشوف هذا المبلغ، أحلم حلم. وبعد ما ضاقت الدنيا بعيون سعيد صار لازم يرجع على موطنه ويلاقي حل. سبحان الله لما وصلت هناك وجدت طبيبة هناك عمانية، فسألتني سعيد انت ايش احوالك؟ فقلت له والله احوالي مطلوب مني اعمل زراعة نخاع ولكن ما عندي المال الكافي علشان اعملها. فقالت له وين تريد تعملها؟ فابلغت ان انا اريد اعملها في الهند. فقالت لي لا لا، احنا نعملها هنا في عمان عادي. فاستغربت انا، قلت له صحيح يعني؟ قالت نعم صحيح نعملها، وانا تقول كطبيبة اعمل لك العملية بنفسي. فسبحان الله يعني فرقت. فبدأنا من أواخر شهر 12 اللي تقريبا تاريخ 25/12/2016 بمرحلة الفحوصات الطبية اللي هي لازمة حق عملية زراعة النخاع. باشرنا ومن تاريخ تقريبا واحد أو تقريبا من تاريخ واحد خلاص أنا بدأت في العزل، أدخلوني في العزل وخلاص أبلغوني إن يا سعيد بعد حوالي 3 أيام أو 4 أيام راح تكون خلاص عزلك تماما، ما حد يزور، ما حد يعني يقفل عليك الباب بروحك، بس اللهم الطاقم الطبي والمشرفين اللي يدخلوا عندك فقط. بقيت في العزل حوالي 27 يوم، طلعت من المستشفى ورحت البيت، بعدين قمت ارجع المستشفى علشان اخذ ابرة الابر اللي هي المعزز للمناعة حتى اني شلي اخذها بالبيت. يعني نصيحة سعيد لمستمعي الحلقة إنه ما يجلس أي إنسان يفكر في هذا المرض، ما محتاج تفكير أبداً. التفكير الوحيد كيف يتخطى المرض، التفكير الوحيد كيف يعالج. الإنسان هو ميت ميت مهما كان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم، حتى لو رجع السرطان لازم نضل ثابتين على تحديه ومتابعة حياتنا بكل قوة وشجاعة لنوصل لأهدافنا ونحقق أحلامنا. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، وبحكاية سعيد تعرفنا عن الصعوبات اللي واجهته والدجل اللي عبر بحياته بطفولته وكيف تحدى وعم يتحدى المرض ليوصل لهدفه ويوصل حكايته ورسالته لأكبر عدد من الناس. أنا غيداء مهدا، كنت معكم بالإعداد والتقديم. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.